بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة، وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، والإجماع والقياس الصحيح، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. والقليل من الأحكام يتنازع فيه العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. أصل في الكتاب والسنة. أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم، كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، وهو المقروء بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. من هنا مبتدا الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الأدلة الشرعية كما قال المؤلف رحمه الله التي يستمد منها الفقه أربعة، والواقع أنها أكثر من أربعة باعتبار اختلاف العلماء رحمه الله. هذه الأدلة منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه. فالأدلة المتفق عليها هي ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب متفق على الاستدلال به أنه أحد الأدلة، وكذلك ما صح من السنة، وكذلك الإجماع، وإن كان قد حصل خلاف بين العلماء رحمهم الله وبعض الطوائف المبتدعة في إمكان وجود الإجماع عقلا، وحصل خلاف أيضا في إجماع ما بعد الصحابة، أي أن العلماء رحمهم الله اتفقوا على إمكان حصول الإجماع أو على الاحتجاج بما أجمع عليه الصحابة، واختلفوا فيما سوى ذلك. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وافترقت الأمة. قال ذلك في العقيدة الوسطية. إذن الأدلة المتفق عليها هي ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب هو القرآن، والسنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي، وهي تشمل الأفعال والأقوال والتقريرات. وأما الإجماع فهو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي، هذا هو الإجماع. وليعلم أن كل إجماع فلا بد أن يكون له مستند، كل إجماع لا بد أن يكون له مستند. فإذا قال العلماء أو حكى العلماء الإجماع على مسألة من المسائل، فلا بد أن يكون لهذا الإجماع مستند. وبه نعرف، أو بهذا التقرير نعرف، أن بعض أهل العلم رحمهم الله حينما يستدلون بالإجماع مع وجود أدلة من الكتاب والسنة، فمن أسباب ذلك ماذا؟ أن كل إجماع فلا بد أن يكون له مستند. فمثلا تجد أن أهل العلم أو أن الفقهاء رحمهم الله حينما يستدلون كقولهم مثلا كتاب البيع جائز بالإجماع، جائز بالإجماع، مع أن هناك أدلة من الكتاب والسنة تدل على جواز البيع، فلما لم يستدلوا بهذه الأدلة؟ وهذا يرد كثيرا يعني في البيع وفي غيره، حينما يستدلون يقول جائز إجماعا أو جائز بالإجماع، مع أن هناك أدلة، وأحل الله البيع وحرم الربا، ومن السنة البيعان بالخيار، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام باع واشترى وأقر الناس على بيعاتهم، فلماذا لم يستدلوا بالإجماع في مثل هذه الصورة وما أشبهها؟ فالجواب عن ذلك من وجوه، يعني استدلال، يعني أعني استدلال العلماء رحمهم الله بالإجماع مع وجود أدلة من الكتاب والسنة راجع إلى واحد من أمور. أولا أن كل إجماع فلا بد له من مستند، فلا بد له من مستند، فيستدلون بالإجماع بناء على هذا، فيكون استدلالهم بالإجماع من باب الاختصار، من باب الاختصار، وإن شئت فقل من باب الاقتصار. ثانيا من الأسباب التي تجعلهم يستدلون بالإجماع مع وجود أدلة أن يكون المستدل، يكون المستدل غير مستحضر للدليل في تلك الساعة أو حال الاستدلال، ويعرف أن المسألة فيها أدلة ولكن هذه الأدلة لا تحضره، فيقول جائز بالإجماع. واضح هذا؟ طيب، ثالثا من الأسباب أن تكون الأدلة التي تدل على هذه المسألة من الكتاب والسنة فيها نزاع، إما في دلالتها وإما في ثبوتها، وهذا الثبوت يعني فيما يتعلق بالسنة، إما في دلالتها وهذا شامل للقرآن والسنة، وإما في ثبوتها، فقد يكون الدليل ثابتا وصحيحا ولكن لا دلالة فيه على هذه المسألة صراحة أو نصا فينازع بالدلالة، فقطعا للنزاع يقول بالإجماع. يعني قلت الكتاب البيع جائز لحديث أبي هريرة كذا، الحديث ضعيف، الآية ما فيها دلالة، فقل بالإجماع يقطع النزاع. إذن من أسباب ذلك، من أسباب الاستدلال بالإجماع مع وجود أدلة من الكتاب والسنة، أن هذه الأدلة قد ينازع فيها، إما في دلالتها وهذا فيما إذا كان الدليل ثابتا إيش ولكن الدلالة، وإما في ثبوتها وهذا خاص بماذا؟ بالسنة، خاص بالسنة، فيستدلون بالإجماع. إذن استدلال العلماء بالإجماع مع وجود أدلة من الكتاب والسنة راجع إلى واحد من أمور ثلاثة: أولا أن كل إجماع لا بد له من مستند، ثانيا أنه من باب الاختصار أو الاقتصار على أحد الأدلة، ثالثا إيش؟ أنه أقطع للنزاع، رابعا أن المستدل قد لا يكون مستحضرا للدليل في تلك الساعة أو حال الاستدلال فيقتصر على الإجماع في هذه الحالة. إذن هذه أربعة. يقول الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة، قلنا هي الكتاب والسنة والإجماع، وهذه لا نزاع فيها. بقي هناك أدلة مختلف فيها، منها القياس، ومنها شرع من قبلنا، ومنها الاستحسان، ومنها الاستصحاب، ومنها المصالح المرسلة، كل هذه الأدلة مختلف فيها، مختلف فيها. وأنت إذا تأملت هذه الأدلة التي هي الكتاب التي هي القياس وشرع من قبلنا والاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة، وجدت أنها في حال ثبوتها لا تخرج عن الكتاب والسنة، لا تخرج عن الكتاب والسنة. وذلك مثلا المصالح المرسلة، يقال إن كانت هذه مصلحة فالشريعة قد جاءت بجلب المصالح، وإن كانت ليست مصلحة فليست دليلا كما ربما يتعرض له المؤلف فيما يأتي. يقول رحمه الله: الكتاب والسنة وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه. نعم، الدين مبني على الكتاب والسنة، والإجماع والقياس فرع عنهما، وذلك لأن الإجماع لا بد له من مستند، والقياس لا بد له من دليل صحيح. قال: والإجماع والقياس الصحيح، احترازا من القياس الفاسد. قال: وهما مستندان إلى الكتاب والسنة، فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة. فكل مسألة يستدل لها إما أن يكون لها دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، والقياس هو النظر الصحيح. ولذلك حينما تستدل على مسألة من المسائل ينبغي أن تستدل بالأدلة الأربعة إن أمكن، فتقول دليل هذه المسألة من القرآن كذا ومن السنة كذا وأجمع العلماء عليه، والنظر الصحيح يقتضي ذلك، أو القواعد والقياس يقتضي ذلك. يقول: وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة. نعم، الأحكام المهمة التي تحتاج إليها الأمة لا بد أن، أو الغالب أنها تجتمع عليها الأدلة الأربعة، فيكون فيها دليل من القرآن ومن السنة ومن الإجماع ومن القياس. انظر مثلا الصلاة، ما يتعلق بوجوبها، وجوب صلاة الجماعة، وجوب الصيام، وجوب الحج، وجوب الزكاة، تجتمع فيها الأدلة الأربعة. قال: تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح. القياس الصحيح يعني النظر، وهو الدليل النظري. قال: لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها. تأمل هذا مثلا في الصلاة، تأمل ذلك في مثلا وجوب الجماعة، دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس والنظر الصحيح لما تجتمع عليه من المصالح. قال: ومن المضار إن كانت منهيا عنها. تأمل ذلك مثلا في الخمر، دل على تحريم الكتاب والسنة والإجماع والقياس والنظر الصحيح. قال: والقليل من الأحكام يتنازع فيه العلماء. القليل من الأحكام يتنازع فيه العلماء، وهذا يفيدنا أن ما اتفق عليه العلماء رحمهم الله، أو ما أجمعت عليه الأدلة الأربعة، أكثر مما حصل فيه النزاع. قال: وأقربهم إلى الصواب فيها، يعني في هذه المسائل المتنازع فيها، من أحسن ردها إلى الأصول الأربعة. فإذا أتتك مسألة من المسائل ردها إلى الكتاب والسنة، وانظر إلى الإجماع، وانظر إلى القياس، ثم يتبين لك الحق في ذلك. قال: فصل في الكتاب والسنة، وإنما بدأ بهما لأنهما هما الأصل، وما سواهما راجع إليهما. قال: أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم. الكتاب فعال بمعنى مفعول، فعال بمعنى مفعول، فهو كتاب بمعنى مكتوب. وإنما سمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، بأيدي سفرة كرام بررة، ومكتوب في الصحف التي بأيدينا، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. واضح؟ إذن القرآن أو الكتاب سمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف التي في أيدي الملائكة، ومكتوب في الصحف التي بأيدينا. يقول: كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين. طيب، كلام رب العالمين، ما الدليل على أنه كلام رب العالمين؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. للناس متعلق بقوله نزل. نعم، نزل للناس في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم. إذن كل ما يحتاج إليه الناس في دينهم ودنياهم فإن ما يتعلق بذلك موجود في القرآن، موجود في القرآن. كل ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم ودنياهم فإن حكمه موجود في القرآن، إما نصا وإما إشارة أو إيماء. واضح؟ إما نصا وإما إشارة أو إيماء. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: فليست تنزل بالمسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله عز وجل المخرج من ذلك أو الحكم في ذلك، ولا لا يمكن أن تنزل بالمسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله عز وجل حكم ذلك، إما نصا وإما إشارة وإيماء. وهذا مما تتفاوت فيه الأفهام والأذهان. قال: وهو المقروء بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والقرآن الكريم له أحكام تتعلق به فيما يتعلق بالاستدلال، ذكر ذلك يعني أهل الأصول وأهل التفسير. فأهل الأصول يذكرون ما يتعلق بالقرآن فيما يتعلق بالاحتجاج به، مثلا في القراءات، القراءة السبع والقراءة العشر، وهل يحتج بالقراءة التي تخرج عن مصحف عثمان ونحو ذلك، والزيادة على النص والناسخ والمنسوخ. قال: وأما السنة، وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. السنة في اللغة هي الطريقة، السنة في اللغة هي الطريقة، فتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طرق من كان قبلكم. قال: وأما شرعا فالسنة كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو وصف خلقي أو خلقي. كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، أيضا أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، هذا كله سنة. فما يضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من قول إنما الأعمال بالنيات، هذا سنة. أو فعل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر. أو تقرير، تقريراته كإقراره صاحب السرية الذي يختم بقوله والله أحد، إقراره للجارية التي قال أين الله، قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، هذا يسمى سنة. أو وصف خلقي أو خلقي، قالت عائشة كان خلقه القرآن، هذا وصف خلقي. أو وصف خلقي، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال، كل هذا سنة. إذن السنة ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، أو وصف خلقي أو خلقي، كل هذا داخل في، أو كل هذا يسمى سنة، يسمى سنة ويضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة، الأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة، وهو النص اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، هذا النص اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى. وذلك أن الألفاظ ثلاثة أقسام: ما لا يحتمل إلا معنى واحدا ويسمى نصا، والثاني ما احتمل معنيين هو في أحدهما أرجح، فالراجح ظاهر وهو الثاني، والمرجوح مؤول وهو الثالث. إذن الألفاظ نص وظاهر ومؤول، نص وظاهر ومؤول، فما لا يحتمل إلا معنى واحدا يسمى نصا، وما احتمل معنيين يحتمل كذا ويحتمل كذا. إن كان في أحدهما أظهر هذا إيش؟ الظاهر، والثاني مؤول. مؤول واضح؟ واضح لا؟ نعم. مثلا إذا ورد نص، لو قال إنسان مثلا قاع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، لو قال مثلا توضأ المراد غسل يديه أو غسل ما أصابه، وعندنا ظاهر وعندنا مؤول. كونه توضأ المراد وضوء الشرعي، هذا هو الظاهر، لأن الذي يظهر من كلمة وضوء إيش؟ هو الوضوء الشرعي، لأن كل لفظ ورد عن الشارع فإنه يحمل على المعنى الشرعي، والمعنى الشرعي للوضوء هو غسل الأعضاء الأربعة، فكوننا نفسر توضأ بمعنى غسل الأعضاء الأربعة هذا هو الظاهر، وكوننا نفسر ذلك بأن توضأ بمعنى النظافة والنزاهة وأنه أزال ما أصابه هذا إيش؟ مؤول، هذا مؤول. طيب، وبه نعرف أن الكلام، بهذا يعرف أن الكلام خمسة أقسام: مجمل ومبين ونص وظاهر ومؤول. والمؤول يسمى ظاهرا بالدليل، فالمجمل محتاج إلى بيان، المجمل محتاج إلى بيان في فهم المراد منه، إما بصفة أو عدد كما سيأتي. فمثلا أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، هذا مجمل يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى بيان بالصفة والعدد والكيفية والكمية وما أشبه ذلك. آتوا الزكاة لفظ مجمل، هل تجب في كل مال، وما المقدار الواجب، ولمن تدفع، ومتى تجب، ومتى تجب، هذا أيضا لفظ مجمل يحتاج إلى بيان. إذا المجمل محتاج إلى بيان في فهم المراد منه، إما في تعيينه، وإما في عدده، وإما في صفته. المبين هو الذي لا يحتاج إلى بيان. طيب، النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. الظاهر ما احتمل هو الراجح في المعنيين المحتملين ما سبق، لولا لا. نعم. والمؤول هو المرجوح فيما احتمل معنيين. إذن الكلام، كل كلام لا يخرج عن هذه الأربعة، إما أن يكون مجملا، وإما أن يكون مبينا، وإما أن يكون نصا، وإما أن يكون ظاهرا، وإما أن يكون مؤولا. فمثلا أقيموا الصلاة مجمل، آتوا الزكاة مجمل، كون النبي عليه الصلاة والسلام مثلا صلى وقال صلوا كما رأيتم المصلين، نقول هذا نص بين الإجمال. تقديره للزكاة وبيان أنصبائها هذا بيان لآتوا الزكاة. قوله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت، حج البيت، حديث جابر مثلا، يقول هذا مبين لما أجمل من الآية: خذوا عني مناسككم. الظاهر ما احتمل هو المعنى الراجح في المعنيين إيش؟ المحتملين. والمؤول هو المعنى المرجوح، هو المعنى المرجوح. يقول المؤلف رحمه الله: نعم، فالأحكام الشرعية تؤخذ تارة، تؤخذ من نص الكتاب والسنة، وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى ويسمى نصا، وتارة من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك اللفظ، وهو ما دل على ذلك اللفظ على وجه العموم اللفظي أو المعنوي، اللفظي أو المعنوي. يعني قد يكون اللفظ دال عليه، قد يكون النص دال عليه لفظا، وقد يكون دال عليه من حيث المعنى. وتارة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق، في محل النطق. وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساوي للمنطوق أو أولى منه، أو بمفهوم مخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه، أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. نعم، هذا المفهوم. المفهوم قسمان كما ذكر المؤلف رحمه الله: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمفهوم الموافقة ما يكون المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق، موافقا لحكم المنطوق، مع كون ذلك مفهوما من لفظ المنطوق. هذا مفهوم الموافقة، ما يكون المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق، مع كون ذلك مفهوما من لفظ المنطوق. وهو المفهوم الموافقة قسمان، لأن المسكوت عنه تارة يكون أولى بالحكم من المنطوق، كقوله تبارك وتعالى: وأشهد ذوي عدل منكم. طيب، أشهد ذوي عدل منكم. طيب، لو أشهدنا أربعة، المسكوت عن هنا أولى، المسكوت عنه أولى، فالمسكوت عنه، فالأربعة هنا أربعة عدول أولى من المسكوت عنه. طيب، وتارة يكون مساويا، كقوله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما أكل. طيب، إحراقه وإغراقه مسكوت عنه، لكنه مساوي ولا غير مساوي؟ مساوي. إلى لا تأكلوا أموال اليتامى ظلما، المراد إيش؟ إتلافه على اليتيم، سواء بأكل أو إحراق أو إغراق. وإنما ذكر الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، أعم وجوه الانتفاع. طيب، هذا مفهوم الموافقة. مفهوم المخالفة أن يكون المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق، يكون المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الغنم السائمة الزكاة. المنطوق السائمة، المسكوت عن غير السائمة وهي المعلوفة. فقوله في الغنم السائمة الزكاة مفهومه أن غير السائمة ليس فيها زكاة، وهذا يسمى مفهوم مخالف. هناك مفهوم أولوية، قال الله عز وجل: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. لو أن إنسانا ضربهما قال: ما قلت أف، هذا يسمى مفهوم أولوية. إذن المفهوم قد يكون مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة ومفهوم أولوية. ومفهوم المخالفة قسمه الأصوليون إلى أقسام: مفهوم حصر، ومفهوم غاية، ومفهوم شرط. كما ذكر المؤلف قال: لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه، أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. فمفهوم الحصر مثل لا إله إلا الله، حصر. طيب، مفهوم الغاية: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. مفهوم الشرط: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذا مفهوم إيش؟ شرط. طيب، مفهوم الوصف كما سبق في السائمة في الغنم السائمة الزكاة، مفهوم أن غير السائمة لا زكاة فيها. طيب مفهوم العدد، فاجلدوهم 80 جلدة، مفهومه أنهم لا يجلدون لا أقل ولا أكثر. طيب مفهوم الظرف زمان الزمان والمكان، قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات، فمفهومه أنه لا يصح قبلها ولا يصح بعدها. قال الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد، في المساجد مفهومه أنه لا يصح الاعتكاف في غير المسجد. طيب مفهوم العلة، أيضا مفهوم سمع مفهوم العلة، كما لو قلت لك أعطي السائل بحاجته يفهم أنه لا يعطى غير المحتاج. هذه كم؟ 7. الثامن مفهوم اللقب، وهو أضعف أنواع المفهوم، مفهوم اللقب. وضابط اللقب عند الأصوليين وعند النحويين أيضا كل اسم جامد، كل اسم جامد سواء كان اسم جنس أو اسم جنس أو اسم جمع أو اسم عين أو اسم عين. فإذا قلت مثلا لقلت جاء زيد، هذا مفهوم لقب، لا يفهم منه أن غير زيد لم، يعني لا يفهم من عدم مجيء أمر، عدم مجيء أمر. عند الناس تقول جاء زيد، ربما جاء عمر، جاء خالد، جاء بكر. وهذا النوع من المفهوم هو أضعف أنواع، أضعف أنواع المفهوم الذي يسمى مفهوم اللقب. طيب بل ولهذا قال بعض العلماء ربما كان اعتباره، يعني اعتبار اللفظ، لفظ مفهوم اللقب ربما كان اعتباره كفرا، كفرا، كما لو قيل محمد رسول الله يفهم من مفهوم لقبه أن غيره لم يكن رسولا، وهذا إنكار للرسالة، واضح؟ إذن مفهوم اللقب أضعف أنواع المفهوم، ولذلك عند كثير من العلماء لا يحتج به، يحتج به. يعني لو قلت مثلا جاء زيد لا يفهم من عدم مجيء غيره، لو قلت محمد رسول الله هل يفهم منه أن غيره ليس برسول؟ لا، ولذلك لا يحتج به. يقول المؤلف رحمه الله نعم والدلالة من الكتاب والسنة 3 أقسام: دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، ودلالة تضمن إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه، ودلالة التزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة وما في معناه ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به. نعم الدلالة 3 أقسام: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. فدلالة المطابقة دلالة اللفظ على جميع ما وضع له، فمثلا قلت بيت، دلالة البيت على السقف والجدران والأساسات والسقف والأرض، هي دلالة إيش؟ مطابقة. دلالة اللفظ على جميع ما وضع له هذه تسمى دلالة مطابقة. دلالة التضمن دلالة اللفظ، وهذا قال ودلالة اللفظ على بعض معناه، كدلالة مثلا قلت الجدار من البيت، هذه دلالة تضمن لأن الجدار ضمن البيت. دلالة الالتزام دلالة اللفظ على جزء خارج من المعنى، فمثلا البيت إذا رأيت بيتا من لازم وجود البيت أن يكون له، أن يكون له صانعا، يكون له صانع وبان، هذا الاستدلال يسمى بدلالات ماذا؟ الالتزام. إذن الآن إذا رأينا مثل بيتا دلالة لفظ البيت أو احتواء البيت على الجدران والسقف والحيطان والأساسات، هذه دلالة مطابقة. الجدار، الأساس، السقف بالنسبة للبيت تضمن، يعني ضمن البيت، لأنه من ضمن البيت. إذا رأيت هذا البيت، استدلالك بوجود البيت على وجود مهندس ومعماري وباني، هذه دلالة التزام، دلالة التزام. ولهذا قال والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها. الله نعم. في سؤال؟ نعم. لا ما في إجماع، يعني ما في إجماع على هو صحيح يستدلون به، لكن ليس على أنه قياس. ما في اتفاق حتى قبل ابن حزم، ما في اتفاق. السبب كانوا صحيح يستدلون بالقياس، والنبي عليه الصلاة والسلام يستدل بالقياس، أرأيت لو وضعها في حرام لعله نزعه عرق، أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. لكن حينما يستدلون لا يقولون ومن القياس كذا وكذا. هو ابن حزم رحمه الله مع إنكاره للقياس يستدل بالقياس، الخلاف في مسألة القياس في يعني ليس في ثبوته، هو ثابت في نصوص الكتاب والسنة، الخلاف في الاحتجاج به. ابن حزم ما ينكر مثلا الآية القرآنية، وذلك قال ابن القيم عنه كل مثل ضربه الله عز وجل فهو دليل على القياس. السنة مليئة بالقياس، لكن الخلاف الذي حصل هو الاستدلال بالقياس، هل هو دليل معتبر أو ليس معتبرا. يقول ما الفرق بين القياس والنظر؟ النظر أعم من القياس، لأن النظر هو قياس مع بيان الحكمة، الحكمة التشريع. فلذلك نقول مثلا إذا قلنا النظر يقتضي ذلك لكذا وكذا وكذا، ونبين إيش حكمة التشريع. فمثلا نقول مثلا الزكاة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والنظر. النظر مثلا هي بيان حكمة الشرع، حكمة الشرع في ذلك. واضح؟ يعني بعض الأشياء لا يمكن أن تقيس فيها لأن هي الأصل. فمثلا الزكاة، ما الدليل من القياس على وجوب الزكاة؟ القرآن موجود، السنة موجود، الإجماع موجود، القياس ما في حقيقة قياس. تقول هنا حينما تقول النظر يقتضي ذلك فيما فيها من المواساة وما فيها من من من النظر العطف على الفقراء والمساكين والمحاويج ونحو ذلك. إذن القياس والنظر، نقول النظر أعم من القياس، فالنظر هو قياس مع بيان حكمة التشريع. طيب هذه أم نور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول الاختلاف بين العلماء في الأحكام الفقهية الراجع إلى الاختلاف في الاجتهاد في فهم الدليل، قد يحتج كل منهما المجوز والمانع بنفس الدليل بفهم مختلف كحكم مس المصحف المحدث ونقطة الحائر والمسجد وغيره، فكيف للمقلد أن يعرف الراجع من المرجوح لئلا يكون اتباعه لأحد الفرقين اتباع الهواء؟ لا، المقلد الذي لا يعرف يتبع من يثق به، يعني أوثق من يثق كلها صحيح. الدليل دليل واحد قد يستدل به الموجب والمانع، الموجب والمانع قد يستدل به من يرى الوجوب ومن يرى المنع ومن يرى الإباحة ومن يرى التحريم، وهذا بحسب الفهم، حسب الفهم. والعلماء يختلفون، لكن المقلد الذي لا يعرف الاستدلال أو لا يعرف الراجح من المرجوع عليه أن يقلد أو أن يتبع من أوثق من يجد علما وورعا ودينا، وهو إذا فعل ذلك فقد بدأت ذمته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.